وعرفنا بأن الكف سميت كفا لأن الإنسان يكف بها عن نفسه، ومقصود بها راحة اليد ومعها الأصابع، ونهايتها مع مفصل الذراع. وعرفنا بأن المضمضة فعللة، وهي إدخال الماء في الفم ثم تحريكه أو إدارته ومجه، وهذا هو الكمال. وأن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف بواسطة النفس، وأن الاستنثار طرحه أيضا بواسطة النفس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل في ذلك يسراه. وعرفنا بأن كلمة الوجه مشتقة من المواجهة، وأن كلمة المرفق مشتقة من الارتفاق، ومراد به العظم الموصل بين الذراع والعضد، وأنه يقال له مرفق ومرفق. وعرفنا بأن الرجلين فيهما روايتان، رواية بأنه غسلها ثلاثا، ورواية بأنه غسلهما حتى أنقاهما. وعرفنا بأن هذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها ورع الصحابة رضوان الله عليهم، حيث قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ما قال أنا توضأت كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال توضأت وضوءا مطابقا لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال نحو وضوء هذا، يقرب الأمر ويشبهه. أيضا من فوائد الحديث حرص الصحابة على إيصال العلم لمن بعدهم، ومن فوائد الحديث أن التعليم يكون بالقول وبالفعل، فإن عثمان رضي الله عنه ما اكتفى بأن يقول للناس: إذا أردتم أن تتوضأوا فاغسلوا أكفكم ثلاثا ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاثا ثم اغسلوا وجوهكم ثلاثا إلى آخر الوضوء، وإنما باشر الأمر أمامهم وأعلمهم بأن هذا الوضوء يشبه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، لأنه يكون أرسخ في الذهن وأبعد عن النسيان، وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما أراد أن يعلم الناس الصلاة ما قال لهم: استقبلوا القبلة وكبروا ثم اقرأوا ثم اركعوا ثم ارفعوا ثم اسجدوا، وإنما وقف أمامهم صلى الله عليه وسلم على المنبر من أجل أن يروه جميعا، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وبعد الفراغ من الصلاة قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو التعليم بالفعل. وكان أحيانا يستخدم الوسائل الإيضاحية، كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، وعن يمينه خطوطا متعرجة، وعن شماله خطوطا متعرجة، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالإيضاح. فالإنسان يحاول في تعليمه للناس، خاصة من كانوا صغارا في السن أو كانوا أميين، أن يعلمهم بالفعل مع القول، فإن ذلك أبلغ وأرسخ. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وهذا مأخوذ من قوله: دعا بوضوء، أي طلب ماء يتوضأ به. ومثله أيضا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهنا المغيرة أراد أن يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخلع له خفيه. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه ذلك، وإنما أخبره بأنه قد لبس الخفين ورجلاه طاهرتان. وأيضا حديث ابن عباس أنه أعد للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره في صلاة الليل، أي الماء الذي يتطهر به. ويذكرون في مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه كان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعله وطهوره. يعني عبد الله بن مسعود دائما كان يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه، الآلة التي يستاك بها، وكان يحمل له نعليه، وكذلك كان يعد له طهوره، أي الماء الذي يتطهر به عليه الصلاة والسلام. فلا حرج على الإنسان أن يستعين بغيره في طهوره. ثم الفائدة التي بعدها استحباب إعداد الماء الذي يتطهر به الإنسان قبل أن يشرع في الطهور، لئلا يحتاج إلى طلبه في أثناء عبادته. ومنه أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أعددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، أي الماء الذي يغتسل به. فالإنسان قبل أن يشرع في الوضوء، قبل أن يشرع في الغسل، يعد الماء الذي يستعمله، ويعد سواكه، وإذا كان يريد يستعمل صابون أو غير ذلك كله يجهزه، لئلا يحتاج إلى الكلام أثناء عبادته لله عز وجل بغسله أو بوضوئه أو بسواكه. ثم من فوائد هذا الحديث استحباب غسل الكفين في أول الوضوء ثلاثا، وهذا غير استحباب غسلها عند الاستيقاظ من النوم، فهذه عبادة وتلك عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ثم من فوائد الحديث استحباب أن يكون الإناء عن يمين المتطهر، فإن ذلك أيسر في التناول. يعني ما يتصور إلا أن الإناء كان عن يمين عثمان عليه من الله الرضوان، ومثله أيضا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أسهل في أن يتناول الإنسان الماء. ثم الفائدة التي بعدها استحباب التثليث، استحباب التثليث في غسل الكفين وما بعدها من الأعضاء المغسولة، لأنه وارد بأنه غسل كفيه ثلاثا. ولو أن الإنسان اقتصر على الواحدة أجزأته إذا كانت سابغة، لو أن الإنسان غسل كفيه مرة واحدة، ومثله أيضا تمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، كل هذا مرة مرة مرة أجزأته، لأن الله لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا أمر، قالوا والأمر يقتضي المرة، الأمر يقتضي المرة. لكن استحباب التثليث أخذناه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكاه لنا سيدنا عثمان عليه من الله الرضوان. ثم الفائدة التي بعدها استحباب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وهذه المسألة أيها الإخوان فيها خلاف، فجمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية على أن المضمضة والاستنشاق مستحبان لا واجبان، أما الحنابلة رحمهم الله فقالوا بالوجوب. الحنابلة قالوا المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجب من واجبات الوضوء. استدلوا بقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا والفم والأنف من الوجه. ثم استدلوا بحديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا توضأت فمضمض، فمضمض هذا أمر. وفي الحديث الآخر إذا توضأ أحدكم فليستنشق ثم ليستنثر. قالوا هذه كلها أوامر والأمر يقتضي الوجوب. واستدلوا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واظب على ذلك، يعني ما نقل عنه أنه توضأ مرة فترك المضمضة أو ترك الاستنشاق. فالحنابلة رحمهم الله يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق. ثم الفائدة التي بعدها وجوب غسل الوجه كله، وجوب غسل الوجه كله. وتقدم معنا الكلام في أن حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى ملتقى اللحيين، ملتقى اللحيين، واللحيان هذان اللذان على صفحتي الوجه، وملتقاهما ها هنا في أسفل الذقن، والعرض من وتد الأذن إلى وتد الأذن. فالإنسان يأخذ الماء بكفه ثم بعد ذلك يصبه على منحدر جبهته ويتبعه بكلتا يديه، ويعتني بظاهر جفنيه وموقي عينيه ومارن أنفه وظاهر شفتيه. إنسان إذا غسل وجهه ينبغي أن يعتني بأن يمر يديه على هذه المواضع، الظاهر الجفنين وموقي العينين، حفرتان اللتان في أعلى الأنف، وقد يجتمع فيهما الوسخ. أيضا مارن الأنف، هذا المكان الذي فوق الوتر، ومثله وتر الأنف الذي يصل بين المنخرين، وأيضا الشفتين، ظاهر الشفتين، وأيضا العنفقة، هذه الشعرات التي تكون تحت الشفة السفلى، هذا كله ينبغي العناية به. وكذلك يعتني بالجلد الذي بين العذار والأذن، الجلد الذي يكون بين الشعر الذي على واحد اللحيين والأذن، يعتني بأن يمر يده على تلك المواضع كلها، لأنها جميعا داخلة في حد الوجه. لما قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، هذا كله من الوجه. ثم من فوائد الحديث وجوب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، من أطراف الأصابع، يعني بعض الناس إذا توضأ يبدأ منها هنا من الكوع، لا بل لا بد أن يبدأ من أطراف الأصابع ويعتني بالتخليل بأن يخلل بين أصابعه خاصة مع الشتاء يكون هناك نوع جساوة وتشقق فيعتني بأن يمر أصابعه أصابع يسراه بين أصابع يمناه وأصابع يمناه بين أصابع يسراه ظاهرا وباطنا من أجل أن يحقق قول ربنا جل جلاله وأيديكم. ثم الفائدة التي بعدها أن المرفق يغسل مع اليد استدلالا برواية وأدار يديه على مرفقيه والرواية الأخرى بأنه أسال الماء على مرفقيه وأيضا فعل أبي هريرة بأنه غسل يديه حتى شرع في العضد والعضد ما بين الذراع إلى الكتف هذا كله عضد. أبو هريرة رضي الله عنه لما توضأ غسل يديه حتى شرع في العضد معنى ذلك أنه أدخل المرفق. تقدم معنا الكلام في أن إلى قد تكون بمعنى الغاية المكانية كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى أي لغاية المسجد الأقصى والغاية الزمانية ثم أتم الصيام إلى الليل أي لغاية الليل. لكن هنا قول ربنا جل جلاله وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع كما في قوله سبحانه ولا تأكلوا أموالهم إلى أي مع أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ثم الفائدة التي بعدها وجوب مسح الرأس كله هذا من رحمة ربنا جل جلاله لأنه ما أوجب علينا غسل الرأس لأن الرأس هو منبت الشعر وفي غسله مع كل وضوء مشقة ولربما أدى إلى مرض خاصة في البلاد الباردة. إنسان لو غسل رأسه مع كل وضوء ربما أدى به ذلك إلى المرض. وصفة المسح كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وفي غير من الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه عليه الصلاة والسلام حتى ذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما حيث بدأ عليه الصلاة والسلام. قالوا لأن هذه الطريقة تنيم القائم وتقيم النائم لو أنك مسحت هكذا ثم رجعت هكذا فما كان قائما من الشعر أنمته وما كان نائما أقمته. واضح أيها الناس؟ قالوا ويتأتى بذلك أن تمسح رؤوس الشعر وأصوله تمسح رؤوس شعرك وأصوله. ثم الفائدة التي بعدها وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين وعلى هذا إجماع المسلمين ما خالف في ذلك إلا الرافضة فإنهم يكتفون به المسح فيزيدون أرجلهم قذارة. الرجل يناسبها الغسل لأنها ملابسة للأذى ولذلك الله جل جلاله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فالكل مغسول. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه مسح على رجليه قط، بل كان يغسلهما صلوات ربي وسلامه عليه. وأما القراءة المتواترة التي هي قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري وقراءة حمزة بن حبيب الزيات وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءة متواترة ما فيها شك. فالعلماء رحمهم الله قالوا الجر هاهنا على المجاورة، الجر على المجاورة، لأن ما جاور الرجلين مجرور. قال الله عز وجل امسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم، جر على المجاورة. أو أن المراد بالمسح هاهنا على الأرجل فيما لو كانتا مستورتين، فيما لو كانتا مستورتين، لو كان الإنسان لابس خف، أو على قول من يجيز المسح على الجورب، لو كان الإنسان يلبس الجوربين مع النعلين فإنه يمسح. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على ظاهر خفيه عليه الصلاة والسلام، والخف ما كان ساترا للكعبين. واضح أيها الناس؟ فرواية الجر تحمل على أحد هذين المعنيين، إما على أنه جر على المجاورة، أو على أن المراد بالمسح هاهنا فيما لو كانت القدمان مستورتين. ثم الفائدة التي بعدها أن المسلم إذا شرع في العبادة ينبغي أن يستحضر أمورا ثلاثة، أولها طاعة الله عز وجل، ثانيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثها الحصول على الأجر والثواب. يعني الإنسان إذا شرع في أي عبادة من العبادات ينوي بذلك الامتثال لأمر الله المعبود جل جلاله، لأني أفعل ذلك لأنه أمرني، وثانيا أنوي التشبه والاقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي باشر تلك العبادة على هذه الصفة، ثم ثالثا أرجو ما عند الله من أجر وثواب. هذه هي بعض الفوائد التي يتعلق بها هذا الحديث والعلم عند الله تعالى. نعم، راوي الحديث هو سيدنا أبو الحسن وأبو تراب علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي رضي الله عنه، وهو أول من أسلم من الصبيان على اختلاف بين أهل العلم في سنه حين أسلم، فالمكثر منهم يقول كان ابن 17 سنة، والمقل منهم يقول كان ابن 6 سنين، يعني ما بين 6 سنين إلى 17 سنة. وهذا الرجل المبارك زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغرى بناته فاطمة، ف فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وزينب وأم كلثوم رضوان الله على الجميع. وهذا الرجل المبارك شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك، إلا غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، فقال المنافقون ما استخلفه إلا استثقالا له، استثقالا له. فخرج علي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إليه ما قاله أولئك الأخباث، فقال له عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني موسى عليه السلام دعا الله فقال واجعل لي وزيرا من أهلي، وزيرا أي يشد أزري، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، بعدين أشدد به أزري وأشركه في أمري. وأيضا من مناقب هذا الرجل المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ففي اليوم الثاني الصحابة كلهم تهيئوا وكلهم يتمنى أن يدعى لهذه المهمة، لأنها شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي سيدعوه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فنظر في وجوه القوم ثم قال أين علي؟ قالوا إنه رمد يشكو الرمد. فدعاه صلى الله عليه وسلم وتفل في عينيه فبرئ بإذن الله، ثم أعطاه الراية وأمره أن ينطلق، فانطلق وفتح الله على يديه. ولي الخلافة رضي الله عنه يوم قتل عثمان 18 ليلة خلت من ذي الحجة سنة 35، فصار أمير المؤمنين والخليفة الرابع. وكان مقتله رضي الله عنه فجر يوم الجمعة 17 ليلة خلت من رمضان سنة 40 على يد الشقي عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، هذا الذي قتل عليا رضي الله عنه ومات بعد طعنه به 3، يعني بقي رضي الله عنه 3 إلى أن توفاه الله راضيا مرضيا، نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. فهذا الرجل المبارك يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة، ولم ينقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رأسه على المرة، فمسح الرأس يكون مرة واحدة. وقد اختلف أهل العلم لو أن إنسانا غسل رأسه هل يجزئه أم لا، يعني الله قال وامسحوا، واحد من الناس ما مسح وإنما غسل، هل يجزئه أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا يجزئه، لأنه أتى بالمطلوب زائدا، أتى بما هو زائد على المطلوب، ولكن الصحيح أنه لا يجزئه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما لا يجزئ المسح في المغسول لا يجزئ الغسل في الممسوح، فالإنسان يجتهد في أن يلتزم الأمر النبوي كما ورد من غير زيادة. أما صفة المسح كيف يكون فسيأتي في الحديث الذي بعده. وفي رواية نعم، راوي الحديث هو عبد الله ابن زيد ابن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه، وهو الذي قتل مسيلمة بن حبيب الكذاب بالاشتراك مع وحشي بن حرب يوم اليمامة، وكان مقتله رضي الله عنه يوم الحرة سنة 63. كان مقتل عبد الله بن زيد بن عاصم يوم الحرة سنة 63 لما جاءت جيوش يزيد بن معاوية فاستباحت المدينة، وقتل من الصحابة خلق كثير. ولو أكرمك الله بزيارة البقيع مقبرة أهل المدينة تجد مكانا يعني قد سور بحجارة، يعني مقبرة كبيرة هكذا. هذه مقبرة شهداء الحرة رضوان الله عليهم أجمعين. فعبد الله بن زيد ابن عاصم وهو غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، فإن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه مضى معنا خبره في باب الأذان، هو الذي رأى الأذان في المنام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا فهو عبد الله بن زيد ابن عاصم، فيروي بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه، كيف؟ بأنه عليه الصلاة والسلام أقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر. وفي لفظ آخر بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا في صفة مسح الرأس ثلاث صفات. الصفة الأولى أن الإنسان يبدأ به من قفاه، يبدأ من قفاه حتى يذهب إلى ناصيته ثم يرجع، هذا عملا بظاهر الرواية بأنه أقبل بيديه وأدبر، الإقبال والمجيء من الوراء إلى الأمام، والإدبار الذهاب من الأمام إلى الوراء. طيب، الصفة الثانية على العكس، قالوا في الحديث قلب، حديث حصل فيه قلب، والمعنى فأدبر بيديه وأقبل. والفائدة أيها الإخوان، قلنا بأن الإنسان يتأكد من مسح أصول الشعر و رؤوسه، لأن هذه الطريقة تقيم النائم وتنيم القائم. طيب، الصفة الثالثة بأنه يبدأ بناصيته ويستدير إلى قفاه ثم يرجع. المقصود أن الإنسان يمسح برأسه كله كيفما كان، واضح أيها الناس؟ ولذلك قالوا بأن الأصلع أو من حلق رأسه ما يحتاج إلى أن يقبل ويدبر، لأن المسحة الواحدة على الجهة الواحدة تكفي. لو كان الإنسان ما عنده شعر أصلا، أو كان قد حلق شعره كما يفعل الحاج والمعتمر، فإنه ما يحتاج إلى الإقبال والإدبار، بل يكفيه أن يقبل أو أن يدبر. الصفة الثالثة أن يبدأ بناصيته ثم يذهب إلى يعني قفاه ثم يرجع من الناحية الأخرى. هذه ثلاث صفات للمسح على الرأس. وقلت لكم بأن هذا من تيسير الشريعة وتخفيفها، لأنها لو أوجبت علينا غسل الرأس في كل وضوء إلا كان في ذلك مشقة، ولو ربما أدى إلى مرض. ثم إن الرأس يكفي فيه المسح لأنه بعيد عن الأذى، يعني ما يلابس الأذى كما تلابسه الرجلان والعلم عند الله تعالى. نعم. نعم، هذا الحديث راويه هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد أسلم قبل أبيه، وكان أبوه أسن منه 13 سنة، يعني ما في فرق بين عمرو بن العاص وولده غير كم؟ 13 سنة. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه كان زاهدا عابدا، يصوم النهار ويقوم الليل، وهو الذي شكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد زوجته متبذلة، يعني وجد زوجة الولد متبذلة، يعني ما متهيئة ولا متزينة، فقال لها: كيف زوجك؟ عمرو بن العاص يسأل زوجة ولده: كيف زوجك؟ فقالت: نعم الزوج، لم يفتش لنا كنفا، يعني ما عنده شغلة في النساء، نهاره صائم وليله قائم. فأنكر عليه أبوه ثم شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: صم من كل شهر 3 أيام، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له: صم الاثنين و الخميس، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له: صم يوما وأفطر يوما، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال له عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك، ما في أحسن من كده. فبقي عبد الله بن عمرو على هذه السنة. لما كبرت سنه ورق عظمه قال رضي الله عنه: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان الكبير الصوم يشق عليه. فالمقصود بأن هذا الرجل يعني كان من الزهاد العباد، وكانت وفاته رضي الله عنه 63 أو 70، على خلاف بين أصحاب التراجم هل مات 63 أو 73، وهل مات بمكة أم بالطائف أم بمصر؟ هل كانت وفاته في مكة أم كانت وفاته بالطائف أم كانت وفاته بمصر؟ هذا أيضا يختلفون فيه اختلافا كثيرا. الإشكال أن راوي هذا الحديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. ولعلماء الحديث فيه 3 مذاهب، بعضهم يضعفه مطلقا، يضعف عمرو بن شعيب مطلقا، والجمهور على توثيقه، على توثيقه. طيب، المذهب الثالث بعضهم يضعف روايته عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رحمة الله على الجميع. هذا الحديث أفاد فيه فائدة ليست في رواية حمران مولى عثمان، ولا في رواية علي بن أبي طالب، ولا في رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بسباحتيه، والسباحتان هما السبابتان اللتان تليان الإبهامين، و سميت سباحتان لأن الإنسان يسبح بهما. إذا أراد الإنسان أن يتكلم يذكر الله عز وجل، مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على المنبر لا يزيد على أن يشير بأصبعه، ولما خطب في الناس في حجة الوداع قال ألا هل بلغت؟ قالوا بلى، رفع أصبعه وقال اللهم اشهد اللهم اشهد. فهذه سميت سباحة. العرب زمان كانوا يسمونها سبابة لأنهم كانوا يسبون بها، لما يكون في شكله الواحد به يشير بهذه الأصبع فكانوا يسمونه سبابة، أما عندنا فهي سباحة. وكلمة الأصبع أيها الإخوان فيها عشر لغات كما قالوا، ولذلك ما يخطئ فيها إنسان. لو أنه قال أصبع بالفتح فيهما، أو إصبع بالكسر فيهما، أو أصبع بالضم فيهما، كل ماشي. ولو أنه قال إصبع بكسر ثم فتح، أو قال على العكس أصبع بفتح ثم كسر، كله ماشي. وهي واحدة الأصابع. أدخل صلى الله عليه وسلم سباحتي في صماخي أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما. هذه هي الصفة. لذلك مر معنا بالأمس في سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرا وباطنا. وفي تجديد الماء لهما خلاف، هل يجدد لهما الماء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه مسح أذنيه بفضل يديه، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نقف عند هذا الحد ونكمل فيما بعد. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.